بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 24 من برنامج شموس القراء. تكلمنا في الحلقة الماضية عن العلم السادس والإمام السادس من القراء السبعة، وهو الإمام حمزة بن حبيب الزيات. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن أبرز تلاميذ الإمام حمزة وأقدرهم على تعليم القرآن العظيم كما تلقى عن حمزة، وهو الذي من خلاله وصلتنا هذه القراءة بالأسانيد المتصلة إلى الإمام حمزة رحمه الله، ألا وهو الإمام العظيم سليم بن عيسى الحنفي رحمه الله تعالى. سليم بن عيسى ولد 30 و100 هجرية، ومات 88 و100 هجرية، يعني أنه عاش 58 سنة، عاش فقط 58 سنة. ويذكر عنه الإمام ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان عن خلف بن هشام البزار. طبعا خلف بن هشام البزار هو إحدى الروايتين عن حمزة. خلف بن هشام البزار قرأ على سليم، وسليم قرأ على حمزة. فيذكر خلف البزار يقول: أتيت سليم بن عيسى لأقرأ عليه، يعني يذكر يتكلم عن لقائه الأول مع شيخه سليم بن عيسى، وكان بين يديه قوم وأظنهم سبقوني، يعني وصلوا قبله، لأن كل القراء كانوا يقرؤون من يأتي أولا، يعني من يسبق هو الذي يقرأ أولا. فلما جلست قال، مين قال؟ يعني سليم اللي خلف البزار: بلغني أنك تريد الترفع في القراءة، بلغني أنك تريد الترفع في القراءة، فلست آخذ عليك شيئا. يعني أنا بلغني أن أنت بتحب تترفع على الناس بالقرآن، وأنك قرأت كذا وقرأت على فلان، فطالما هذه نيتك لن أقرئك شيئا. قال: فكنت أحضر المجلس أسمع ولا يأخذ علي شيئا. كل يوم يحضر، كل يوم يحضر ويجلس، و سليم رحمه الله يقرأ الجالسين إلا خلفا. يقول خلف: فبكرت يوما في الغلس. الغلس يعني قبل أن يشتد ضوء النهار في الصباح، بحيث لا يعرف الجليس جليسه. وخرج، يعني خرج سليم من صلاة الفجر وجلس للإقراء، فقال: من ها هنا يتقدم ويقرأ؟ يعني الموجود منكم اللي جاء أول واحد يقرأ. فتقدمت واستفتحت بسورة يوسف. هو ما خلف الأمر، لأنه قال: من ها هنا يتقدم ويقرأ، فهو تقدم لأنه هو فعلا الذي كان أول واحد. قال خلف: فتقدمت واستفتحت بسورة يوسف، وهي من أشد القرآن إعرابا، يعني فيها رفع ونصب وجر إلى آخره، إعرابها ثقيل. فقال لي، فلما قرأ القراءة الجميلة، مين خلف يعني، شو قال سليم؟ فقال لي: من أنت؟ فما سمعت أقرأ منك. فقلت: خلف، يعني أنا خلف. فقال لي: فعلتها؟ فعلتها، يعني بمعنى أنا كنت قلت لك لن أخذ عليك شيئا، فقال له: فعلتها؟ لكن بعد ما سمع القراءة الجميلة هذه شو قال له؟ ما يحل لي أن أمنعك، ما يحل لي أن أمنعك. فكنت أنظر، ما هذه قبل أن نتمم، يعني هذه القصة يا إخواننا فيها عبر عديدة. أولا أخاطب السادة الشيوخ القراء الذين يسمعون هذا العبد، وأنا أصغرهم وأحقرهم: يا سادتنا، يا قراء القرآن، إذا جاءكم طالب وشممتم منه أن هذا الإنسان يريد القرآن ليلعب أو ليتباهى أو ليطلب به الدنيا أو ليستعلي به على الناس، والله يعني بين قوسين مرة جاءني أخ الله يسامحه قال لي هكذا، ويبدو علي شموخ الأنف، قال لي: كم يأخذ جمع القراءات؟ فقلت له: بحسب همة الطالب وفراغ الأستاذ. فقال لي أتدري أنا أريد أن أجمع القراءات هكذا برستيج، هكذا بهذه اللفظة. قال لي برستيج يعني للزينة للتفاخر. قال لي بتعرف أنا بدي أجمع القراءات برستيج. أنا تبسمت، ماذا أقول له؟ يعني طالما هذه نيتك قبل أن تبدأ في تعلم القراءة، كيف يفتح الله عليك؟ كيف يوفقك الله؟ كيف يكتب لك الثواب؟ كيف يجعلك مقبولا عنده؟ تريد أن تتعلم القرآن؟ طيب أنا لما سمعت هذا كلام منه بعد ذلك أجلس فأعلمه؟ لا والله، لأن القرآن العظيم جوهرة، والجوهرة لا تعطى لمن لا يعرف قيمتها أو يريد بها أقل من منزلتها. القرآن العظيم كلام الله الجليل سبحانه وتعالى، لا يعطى إلا لأيد أمينة. فلما بلغ سليم بن عيسى أن خلفا يعني يريد الترفع في القراءة، هو خلف ما هكذا كان يريد، لكن هكذا النقل الذين نقلوا الخبر للسليم أخبروه. فلاحظوا يعني هذا من جانب، إذن سليم لم يعطي خلفا القراءة في أول الأمر لما بلغه عنه من أنه يريد الترفع بالقراءة، لكن انظروا أيضا إلى ردة فعل خلف، سكت وصار يجلس ويحضر مع أن شيخه قال لن أقرأك، لم ييأس، لم يذهب، لم يتكلم كلاما نابيا مع الشيخ، فصار يجلس كل يوم مستمع، يقرأ الجالسون إلا هو، إلى أن حدثت القصة فقرأ بغلس. ثم انظروا لما قرأ وكانت قراءته متقنة، انظروا إلى ردة فعل سليم لما قال له ما يحل لي أن أمنعك، لما سمع منه التلاوة المتقنة. لذلك كانوا يقولون العلم يمنع أهله أن يمنعوه أهله، العلم يمنع أهله أن يمنعوه أهله. فإذا هذه القصة فيها عدة عبر، قد أحيانا الشيخ يكون غضبان، قد يكون بلغه كلام يعني يتكلم كلام مع الطالب فيه شيء من الغلظة، فيه شيء من الثقل، الطالب العاقل يصبر ويسكت ويتحمل بمقابل أن يأخذ العلم في المستقبل، وعليه أن يتواضع لأستاذه وأن يتحمل شيئا من الجفوة إن بدت من ذلك الأستاذ، كما فعل خلف مع سليم. ثم بعد ذلك قرأ عليه وأتقن. يقول خلف فكنت أقرأ عليه حتى بلغت يوما حاميم المؤمن، يعني وصل إلى سورة غافر. فلما بلغت إلى قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، بكى سليم بكاء شديدا. ثم قال لي يا خلف ألا ترى ما أعظم حق المؤمن؟ يعني المؤمن كم هو غالي على الله سبحانه وتعالى. حملت العرش ومن حوله وكلهم الله بثلاثة أمور: يسبحون بحمد ربهم، يؤمنون به، يستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون، ليقول يا رب اغفر لهم، يا رب سامحهم، يا رب أعطهم، يا رب يا رب. طب ربي سبحانه وتعالى لو كان لا يريد أن يعطي المؤمنين، هل يوكل هؤلاء الملائكة العظام حملة العرش بهذا الأمر؟ هذا دليل على أن الله عز وجل يريد أن يغفر ويريد أن يرحم ويريد أن يعطي، والمؤمن غال على الله سبحانه وتعالى جدا، لذلك وكل هؤلاء العظام من الملائكة بأن يقوموا بالاستغفار له. فبكى سليمان وقال يا خلف ألا ترى ما أعظم حق المؤمن؟ تراه نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. أيضا هذه فائدة جديدة يا إخواننا، يعني معلم القرآن ومعلم التجويد وتصحيح التلاوة ليس عليهم فقط أن ينتبهوا إلى الإدغام والإظهار والمد والقصر والقلقلة وما شابه من أحكام القراءة، لابد أن ينتبه إلى ذلك، لكن عليهم أيضا أن يوجهوا انتباههم إلى المعاني التي أودعها الله عز وجل في الآيات التي يتلوها الطالب، كما فعل سليمان مع خلف البزار. يقرأ خلف وسليم يصحح، وأيضا ذهنه منتبه إلى معاني الآيات المتلوة. يذكر الإمام الذهبي في معرفة القراء يقول قرأ على سليم خلف بن هشام البزار وخلاد بن خالد الصيرفي، هذا الراوي الثاني برواية بقراءة حمزة، وأبو عمر الدوري الذي حدثتكم عنه في الحلقات الماضيات وأنه من أعظم أئمة القراءة، وغيرهم، حتى إن رفقاءه في القراءة على حمزة قرأوا عليه لإتقانه، انظروا السبب، حتى إن رفقاءه في القراءة على حمزة قرأوا عليه لإتقانه. دائما يا إخواننا الجيد يفرض نفسه، فأنصح إخواني طلاب العلم وطلاب القرآن دائما أن يعتنوا بأنفسهم من حيث إتقان ما يعلمون، أن يطلعوا على الكتب، وخاصة كتب الأئمة الكبار القدامى. يعني أنصح إخواني الطلاب التجويد والقراءات لا تشتغلوا بكتب المعاصرين كثيرا، كتب المعاصرين فيها أشياء مأخوذة من كتب الأقدمين، وفيها أشياء يعني من كلام المحدثين قد يصيبوا وقد يخطئوا، وفي أحيان كثيرة يكونوا من المخطئين. فأنصحكم بقراءة كتب الأئمة القدامى، اقرأوا ما كتب ابن الجزري في التجويد، اقرأوا وذلك في منظومة المقدمة وفي مقدمة كتاب النشر، اقرأوا كتاب التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد لأبي عمرو الداني، اقرأوا كتاب الرعاية لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، اقرأوا كتاب الموضح لعبد الوهاب القرطبي، اقرأوا كتاب التمهيد في علم التجويد لأبي العلاء الهمذاني، اقرأوا المنظومات القديمة، منظومة الخاقاني في التجويد، منظومة السخاوي في التجويد، وهذه الكتب التي ألفها أئمتنا وأودعوا فيها مسائل علم التجويد. ثم بعد ذلك إن أحببتم أن تقرأوا في كتب المعاصرين فلا بأس. أيضا ذكر الإمام ابن وهبان في كتابه أحسن الأخبار قال: قرأ سليم القرآن العظيم على حمزة 10 مرات. ما شاء الله، قرأ سليم القرآن العظيم على حمزة 10 مرات. لذلك يعني أقول لإخواننا المشتغلين في القراءات، لما ترون أن حمزة له أوجه كثيرة رواها خلف وخلاد، هذه الأوجه الكثيرة لأن سليمان لم يقرأ على حمزة ختمة واحدة، وإنما قرأ عليه ختمات وختمات. مرة قرأ بالسكت على أكلم المتخصصين الآن، قرأ بالسكت على ال وشيء، ومرة قرأ بالسكت على ال وشيء والمفصول، ومرة قرأ على بالسكت على ال وشيء والمفصول والموصول ما عدا حروف المد، ومرة قرأ بالسكت على ما ذكرت بالإضافة إلى حروف المد، ومرة قرأ بترك المد بترك السكت على الساكن قبل الهمز. كل هذا فعله سليم ورواه عنه تلميذاه خلف البزار وخلاد رحمهم الله، خلاد بن خالد الصيرفي رحمهم الله تعالى أجمعين. فهذه بعض اللطائف في ترجمة الإمام سليم بن عيسى رحمه الله. خلف ابن هشام البزار الذي حدثتكم عنه منذ قليل وكيف قصته لما أتى إلى شيخه سليم، ولد سنة 150 للهجرة ومات سنة 29 و200، يعني عاش خلف البزار 79 سنة. يقول الجزري عنه رحمه الله، يقول خلف: أشكل علي باب في النحو فأنفقت 80,000 درهم حتى حفظته، أو قال حتى عرفته. إذن هذا الذي يعني ينفق المال في طلب العلم هذا مال معوض، ما في طالب علم ينفق شيئا في طلب العلم سواء في السفر أو في الاستئجار مثلا في الفنادق أو في الأكل والشرب في حال طلب العلم أو في شراء الكتب أو في تصوير الكتب المخطوطة وغيرها، إلا والله عز وجل بعد ذلك يعوضه. كذلك هذه القصة فيها عبرة، يعني أحيانا طالب العلم يصير عنده نوع من يعني شيء يشبه الكبر يعني أو شيء يشبه الترفع هكذا، بسبب أنه ما زال في أول الطريق ولم يفهم بأن العلم كله تواضع، العلم في نهاية الأمر كله تواضع. لكن بعض المبتدئين يعني يتعلم مسألة مسألتين يقرأ على فلان فلان فيفرح. نعم، يقول خلف عن نفسه، خلف البزار يقول عن نفسه: قدمت الكوفة فصرت إلى سليم فقال: ما أقدم؟ قلت: أقرأ على أبي بكر بن عياش. يريد أن يقرأ على شعبة، ويشير لي الأخ المخرج أن الوقت قد انتهى، سأعيد هذه القصة من بدايتها في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى أن ألقاكم فيها أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.